هذا سؤال آخر أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، هل يجوز للمرأة أن تفتح على الإمام إذا كانت تصلي في البيت مع المحارم وجزاكم الله خيرا؟ هو الذي يفتح على الإمام والرجل، لكن إذا لم يكن من يفتح عليه فلا بأس للمرأة أن تفتح على الإمام، وخاصة كما ذكرتم أنه من المحارم.